بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من دراسة تيسير علم التوحيد. انتهينا بالأمس من صور الشرك الأصغر المذكورة في هذه الرسالة. من يذكر شيئا مما أخذناه بالأمس من صور الشرك الأصغر؟ الرياء، من ذلك الرياء. الحلف بغير الله أيضا، اعتقاد ما ليس سببا سببا، وما ليس بسبب سببا. ها شرف، شرك الألفاظ، شرك الألفاظ أيضا. الطيرة، الطيرة أيضا من الشرك. أي وصلنا إلى بعض المنهيات التي تنافي تحقيق التوحيد. قال المؤلف عفى الله عنه: باب بعض المنهيات التي تنافي تحقيق التوحيد. إذن هذه المنهيات ليست بشرك أكبر ولا أصغر، لكنها تنافي التوحيد وتعارض التوحيد وتنقص التوحيد. وربما توسع في هذه المنهيات حتى يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، تنقص التوحيد. نعم، هذه منهيات تنقص التوحيد، تنافي تحقيق التوحيد. قال: لم رعاك الله وألهمك رشدك أن تحقيق التوحيد يكون برسوخه وثبوته. إذن هذا هو تحقيق التوحيد، برسوخ التوحيد وثبوته. بماذا؟ قال: بسلامة العبد من نجاسات القلب، وهي الشرك والبدعة والمعصية. وعلى قدر بعد العبد عن هذه النجاسات وسلامته منها يكون محققا للتوحيد، وبقدر وقوعه فيها يحصل الإخلال بالتوحيد، فمنها ما ينقض توحيده، يعني يصير بذلك كافرا، ومنها ما ينقصه. إذن هذه نجاسات القلب الثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. كلما سلم العبد منها كان أعظم تحقيقا للتوحيد، وكلما وقع فيها نقص من توحيده بحسب ذلك. فإذا وقع في الشرك الأكبر أو وقع في بدع كفرية، هنا نقض التوحيد بالكلية. وإذا وقع فيما هو دون ذلك، الشرك الأصغر والبدع التي ليست كفرية والكبائر، هذا أنقص توحيده. قال: ومنها، أي مما ينافي تحقيق التوحيد وينقص التوحيد، مخالفات متعددة يتساهل فيها كثير من الناس، وهي تنافي تحقيق التوحيد. أذكر شيئا منها: الأولى الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. قال: وهذا من أوسع أودية الباطل والضلال، وهو أصل وقوع الشرك والبدع وعبادة الأولياء والصالحين، وهو من أسباب وقوع الفرقة والاختلاف بين المسلمين، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. إذن احذر يا طالب العلم من هذا الباب الخطير، أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إذن الغلو في الصالحين هذا باب ضلال، وهذا باب شر على العبد. وكم يعاني أهل السنة من هذه الخصلة الذميمة عصرا بعد عصر من أزمنة متقدمة. كم عانى العلماء في زمن السلف من متعصبة المذاهب الذين يغلون في الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو في أبي حنيفة، ويتعصبون لهم أو لغيرهم. إذن هذا كله شيء منكر، ويجب على أهل العلم أن ينهوا عن ذلك غاية النهي، وأن ينكروا ذلك إنكارا شديدا. السلف رحمهم الله كانوا ينكرون هذا، كانوا ينكرون ذلك. الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم كانوا ينكرون التقليد لهم والتعصب لهم بغير حجة ولا برهان، ويشددون في إنكار ذلك. إذن يجب النهي عن هذا غاية النهي، ويجب على طالب العلم أن يحذر من أن يوقعه الشيطان في هذا الباب الذي هو باب عظيم من أبواب الضلال. قال: والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انظر لها عن الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه الأمة قد وقعت أيضا في صور كثيرة من الغلو. قال: وروى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، يعني أحذركم الغلو، إياكم والغلو. هذا يسمى تحذير في اللغة العربية، يعني أحذركم الغلو، احذروا الغلو. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. انظر إلى أين يصل الأمر بذلك. قال: إسناده صحيح، وقد صححه النووي في المجموع، وشيخ الإسلام في عدد من كتبه، والألباني في الصحيحة. وأول شرك وقع في الأرض ما سببه؟ الغلو في الصالحين. أول شرك وقع على ظهر الأرض سببه الغلو في الصالحين. إذن هذا باب خطير يجب الحذر منه. قال: ويأتي إن شاء الله بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد من الغلو في الصالحين. قال: والثانية الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا من أبواب التي تنافي تحقيق التوحيد، وقد يصير بهذا كافرا وقد يكون دون الكفر كما سيأتي، أن الإلحاد منه كفر أكبر ومنه دون ذلك. قال: وهو الميل بها عما يجب فيها. ما هو الواجب في أسماء الله وصفاته كما تقدم معنا؟ الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن هذا الواجب في أسماء الله وصفاته كما تقدم معنا في توحيد الأسماء والصفات. فالآن الذي يحصل منه إخلال بهذا ألحد في أسماء الله وصفاته، وله صور كثيرة. قال: وهو الميل بها عما يجب فيها بتحريف. إذن الذي يحرف: بل يداه مبسوطتان يقول المراد النعمة، المراد القوة، ويبقى وجه ربك يقول المراد الثواب، الرحمن على العرش استوى يقول استوى معناها استولى، هذا محرف. هل آمن الآن؟ هل حقق الإيمان بهذا هذه الأسماء والصفات؟ لم يحققه. إذن هذا مال بها عما يجب فيها. الرحمن على العرش استوى، الواجب أن يؤمن بأن الله استوى على العرش، فإذا قال استوى معناها استولى ألحد في هذه الصفة. قال: أو تعطيل، يعني إخلاء وإنكار للصفة. بل يداه مبسوطتان يقول ليس لله يد، ويبقى وجه ربك يقول ليس لله وجه، الرحمن على العرش استوى يقول لم يستوي على العرش. إذن هذا يعطل ويخلي الله جل وعلا عن صفاته. قال: أو تكييف، يكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فيقول يد الله على كيفية، على كيفية كذا وكذا، يجعل لها كيفية سواء كان لها مثيلا أو ليس لها مثيل. فإذا قال يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، هذا تمثيل وتكييف. وإذا قال يد الله على كيفية كذا وكذا، ذكر كيفية من عقله ليس لها مثيل، هذا تكييف وليس تمثيلا. والفروق بين هذه الأشياء تمر معكم في كتب العقيدة. إذن هذا كله محرم، الذي يمثل ويكيف صفات الله يجعل لها كيفية في ذهنه هذا محرم. وهل صفات الله لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ ليس لها كيفية. أفواك، لا شك لها كيفية، لها كيفية يعلمها الله. إذن قولنا ليس لها كيفية معلومة لنا، ليس لها كيفية معلومة لنا. قال: أو تمثيل، يقول يد الله كيدي، رجل الله كرجلي، وجه الله كوجهي، ونحو ذلك. قال: أو إنكار، ينكرها جحودا، هذا كافر إذا أنكرها جحودا، وإذا أنكرها لتأويل فهذا في ضلال. أو تفويض لمعانيها، الرحمن على العرش استوى يقولون الله أعلم بما معنى استوى، ويبقى وجه ربك الله أعلم ما المراد بالوجه. الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي من أجل ماذا؟ من أجل نفهم الكلام. وهؤلاء يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفهم معاني ما أنزل الله عليه سبحانه. إذن هذا قول من شر أقوال أهل البدع التفويض. هذا تجهيل، هذا تجهيل للأنبياء. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا يقرأ الآيات ولا يدري ما المراد بها، وهكذا الصحابة كانوا جهلة يقرؤون الآيات ولا يدرون ما معانيها. إذن يقولون هؤلاء المفوضة: ويبقى وجه ربك. ما المراد بالوجه؟ الوجه معروف في لغة العرب أو ليس معروفا؟ معروف. هم يقولون لا، الله أعلم بمعناها، مع جزمهم بنفي الصفة. المفوضة يجزمون بنفي الصفة. لو قلت لهم معناها أن لله وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته، يقولون لا، هذا أبدا، لو أثبتنا لله الوجه مثلناه بالمخلوقين. إذن المفوضة يجزمون بنفي الصفات. لكن ما هو معنى هذه الكلمة؟ يقولون الله أعلم بمعناها. الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى، الله أعلم بمعنى استوى. وهكذا سائر الصفات: الرحمة، العزة، الحياة، العظمة، الحكمة، كلها يقولون الله أعلم بمعناها. قال: أو تسمية الله ووصفه، أو تسمية الله ووصفه بما لم يثبت. الذي يسمي الله أو يصف الله بما لم يثبت، هذا إلحاد. فالذي يسمي الله جل وعلا بالقديم، أو يسميه الصانع أو الفاتن أو الماكر أو المخادع أو المستهزئ أو المريد أو المتكلم أو غير ذلك مما لم يثبت من أسماء الله وصفاته، هذا ملحد، ألحد في أسماء الله وصفاته. إذن هذا باب واسع، احذر من أن تسمي الله أو تصف الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت. وهذا تقدم معنا في بابي لما ذكرنا توحيد الأسماء والصفات، ذكرنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني متوقفة على الأدلة الشرعية، ما جاء به دليل أثبتنا لله الاسم والصفة، وما لم يأتي لم نثبت. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يمر معكم في كتب العقيدة إن شاء الله أن باب الإخبار باب واسع. يعني لو أطلقت على الله جل وعلا أنه الصانع، أنه الفرد، أنه القديم، ولم ترد تسمية الله ولا وصف الله سبحانه وتعالى، وإنما تريد أن تخبر، إنما تريد الإخبار، هذا جائز، هذا شيء آخر. التسمية غير الإخبار. ويمر معكم الفرق بينها في غير هذه الرسالة في كتب العقيدة. قال: أو اشتقاق أسماء منها للآلهة كاللات والعزى ومنات أخذا من الإله والعزيز والمنان. انظر، اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. قال: وهذا الإلحاد تارة يكون كفرا أكبر. يكون كفرا أكبر مثل ماذا؟ الذي يمثل الله بالمخلوق، الذي يمثل الله بالمخلوق، هذا كفر أكبر. والذي ينكر الأسماء والصفات جملة، الذي ينكر الأسماء والصفات ليس لله اسم ولا صفة، هذا أيضا كفر أكبر. إذن بعض الصور تكون كفرا أكبر وبعضها تكون كفرا أصغر. وهكذا إنكار الجحود: الرحمن على العرش استوى، ينكر الاستواء جحودا لا تأويلا، هذا كافر. ولو أنكر صفة واحدة يعلم ثبوتها فهو كافر. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ التي لا منتهى لحسنها. ويعبر بعض أهل العلم يقول: البالغة في الحسن كماله ومنتهاه. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه فاعبدوه، فاعبدوه، يعني نحقق الإيمان بأسماء الله الحسنى بأن نتعبد لله بمقتضاها. فالآن عند أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو العليم، ماذا يفيد فهذا؟ الله جل وعلا هو العليم السميع البصير، ماذا يفيد العبد؟ الإيمان بهذه الأسماء؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى، ما يقول قولا إلا ويعلم أن الله يعلم هذا القول ويسمع هذا القول، ولا يفعل شيئا إلا وهو يعلم أن الله يراه ومطلع على حركاته وسكناته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نتعبد لله جل وعلا بمقتضى الأسماء الحسنى، ومن حقق هذا فإن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، التأمل بأسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها. وأيضا من دعاء الله بها نقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، وهكذا تدعو الله وتثني عليه بأسمائه وصفاته. قال وذروا، ما معنى ذروا؟ اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، وصور الإلحاد كثيرة كما تقدم، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد ووعيد، هؤلاء الملحدون سيجزون ما كانوا يعملون، أنا الله مطلع عليهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وسيجازيهم على ذلك. قال والثالثة، الثالثة من ماذا؟ مما ينافي تحقيق التوحيد. قال إنكار قدر الله، إنكار قدر الله، الذي ينكر قدر الله، الذي يقول الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، هذا ما حكمه؟ هذا كافر كفرا أكبر. والذي ينكر أن الله يخلق أفعال العباد، يقول العبد هو الذي يخلق فعله كالمعتزلة، ما حكم ذلك؟ يقولون الله جل وعلا هو الذي خلق العبد، العباد كلهم خلق لله سبحانه وتعالى، وما في العباد من الصفات كالإرادة والقدرة خلقها الله، ثم يقولون العبد يخلق فعله. لماذا قالوا هذا القول؟ لماذا قالوا العبد هو الذي يخلق فعله؟ أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، العبد يعمل معاصي وسيئات، أليس كذلك؟ العبد تحصل منه المعاصي والسيئات. هؤلاء المعتزلة تعظيما لله وتنزيها لله قالوا إذن العبد هو الذي يخلق فعله. انظر الشيطان أتاهم من أي باب؟ من باب تعظيم الله، من باب تنزيه الله، حتى وقعهم بالضلال والانحراف. الله جل وعلا خلق الخير والشر، وهل يحب الله الشر؟ لا يحب، الله جل وعلا يحب الخير والطاعة ويبغض الشر والكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إذن الله جل وعلا يكره الكفر والمعاصي وإن كان هو الذي خلقها لحكم عظيمة. إذن الذين يقولون المعتزلة هل هم كفار؟ ليسوا كفارا، المعتزلة أهل بدع وضلال. لماذا لم نكفرهم؟ هم يقولون العبد يخلق فعله، مع هذا نقول ليسوا كفارا، ما هو السبب؟ التأويل، هل أنكروه جحودا؟ هل أثبتوا خالقا مستقلا مع الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما أرادوا تنزيه الله فقالوا العبد هو الذي يخلق فعله. إذن هؤلاء أهل بدع وضلال، ومن أهل العلم من كفرهم، لكن أكثر العلماء على عدم تكفيرهم. قال والتسخط والجزع على أقدار الله، هذه أيضا من الصور المنتشرة بين الناس، يصاب بمصيبة فيجزع ويتسخط، ربما يضرب الخدود ويشق الجيوب كما يحصل عند الموت من كثير من النساء، يحصل تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهكذا يقدر الله عليه المصيبة فيتسخط ويجزع ويقول ماذا فعلت، ماذا فعلت حتى أصبت بهذه المصيبة؟ هذا تسخط، هذا تسخط وجزع على الله سبحانه وتعالى. وصور ذلك كثيرة عند الناس، إذن هذا لا يجوز، التسخط والجزع على أقدار الله هذا محرم. قال والاحتجاج بالقدر على معصية الله، يحتج بالقدر على المعاصي، وقول لو في الاعتراض على القدر أو الشرع أو على جهة التسخط والجزاء، هذا كله محرم. يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، في الاعتراض على القدر، يقول لو تأخرت ما كانت السيارة ستصدمني ويحصل لي حادث، لو تقدمت ما كان يحصل لي كذا وكذا، هذا كله اعتراض على القدر لا يجوز، وهكذا الاعتراض على الشرع. قال وكل هذا من المحرمات العظيمة المنتشرة بين الناس، والله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. قال وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هذا دليل على علم الله جل وعلا بكل شيء وكتابته أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. والذي لا يؤمن بعلم الله الأزلي للأشياء هذا كافر. الذي يقول الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ما حكم هذا القول؟ هذا كافر. إذن إنكار العلم والكتابة هذا كفر. وهكذا الذي يقول هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى على الاستقلال، يعني هناك من الأولياء من يخلق من يرزق من يحيي من يميت، هذا أيضا كافر. قال وهو حديث صحيح بشواهده، وقد صححه الألباني والوادعي في الجامع الصحيح في القدر. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. لماذا ذكرنا هذا الحديث؟ ما الفائدة منه؟ هذا تسخط، هذا تسخط على أقدار الله، هذا تسخط على أقدار الله. قال ويقول الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هؤلاء الآن يحتجون بلو، أو يقولون لو، هؤلاء يقولون لو في الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. انظر يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا اعتراض على القدر. وقال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في ترك الجهاد وعدم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا، فهذا اعتراض على ماذا؟ هذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، واعتراض أيضا على الشرع. هذا اعتراض على القدر، لو أطاعونا ما قتلوا، لو تركوا الجهاد ما قتلوا، يعني يقولون لو جلسوا في بيوتهم ما حصل لهم القتل، في ما حصل لهم القتل كما حصل في حال الجهاد. إذن هذا قول لو في الاعتراض على القدر والشرع. وقال الله مبينا أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل وأنه حجة المبطلين. سيقول الذين أشركوا، انظر هذه الآن حجة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن ماذا احتجوا المشركون؟ احتجوا بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أيضا ولا حرمنا من شيء. وهذه الحجة هي التي يحتج بها كثير من الناس اليوم. يقول لو شاء الله ما سرقنا، لو شاء الله ما قتلنا، لو شاء الله ما زنينا، لو شاء الله ما نظرنا إلى الحرام، وهكذا يحتجون بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه حجة المشركين. انظر كيف رد الله عليهم هذه الحجة. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن لو كان لهم حجة ما ذاقوا هذا العذاب وهذا البأس. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن هذه حجة الكافرين في كل عصر. قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الرسول ما عليه إلا أن يبلغ فيقيم الحجة على الخلق، والأمر كله لله. قال وكيف يحتج العاصي بالقدر وهو لا يعلم ما قدر له وإنما أقدم على المعصية باختياره. الآن الذي يقدم على المعصية هل يعلم ما قدر له؟ لا، لا يعلم ما قدر له. إذن أقدم عليها بنفسه باختياره. قال: ولماذا لا يترك الطعام والشراب ويقول: قدر الله علي أن أموت جوعا وعطشا؟ هل يمكن أن يفعل هذا؟ ماذا سيقول الناس له؟ مجنون. يترك الأسباب من الأكل والشرب، إذن مثل ذلك في الأسباب الشرعية. قال: ولماذا يختار لنفسه السفر في الطريق الطيبة ولا يسافر في الطريق الشاقة ويقول: قدر الله علي؟ وهل يرضى لنفسه أن يرميه الله في نار جهنم ويقول: قدر الله علي؟ يعني هل سيفرح بهذا، يعذبه الله ثم يقول: قدر الله علي؟ ما سيرضى بهذا. قال: فلا معارضة بين الشرع والقدر، فنحن مأمورون بامتثال الشرع والإيمان بالقدر. القدر سر من أسرار الله، القدر قدرة الله، فإذا نؤمن بالشرع والقدر أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والرابعة: الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. وهذه من الكبائر العظيمة التي تنافي تحقيق الخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. ما معنى القنوط من رحمة الله؟ اليأس، يصيبه اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والأمن من مكر الله هذا رجاء، هذا ليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. والقنوط من رحمة الله هذا غلب الخوف وانعدم الرجاء. فما حكم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله؟ هل يكون كفرا أكبر أو يكون دون ذلك؟ كيف؟ دون ذلك؟ لا، على حسب حاله. الذي انعدم عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، الذي ليس في قلبه أي خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا صار مؤمنا أو كافرا؟ هذا صار كافرا. والذي ينعدم من قلبه التوكل على الله والرجاء، هذا صار كافرا. وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تقدم معنا الخوف والتوكل على شرط في صحة الإيمان. إذا عدم الخوف بالكلية أو الرجاء والتوكل بالكلية صار كافرا. وأما إذا نقص ذلك يرتكب الكبائر أمنا من مكر الله، أو يقع في المحرمات، أو أيضا قنوط من رحمة الله حتى ترك الواجبات، هذا لا يصل به إلى حد الكفر. إذا عدم الخوف والرجاء والتوكل صار كافرا. وأما إذا كان بقي في قلبه خوف من الله وعنده توكل على الله لكن عنده معاصي وذنوب، فهذا من الأمن من مكر الله بحسبه، فيكون محرما. واضح؟ الآن كل معصية من المعاصي ما سببها؟ قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. هل يتصور أن يكون العبد وقت المعصية يستذكر الخوف من الله وقلبه ممتلئ من الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. لو كان قلبه حيا بذلك لاجتنب المعصية. إذن المعاصي ما يرتكبها إلا من قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى، وهكذا ترك الواجبات من قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا يكون كفرا أكبر إلا إذا انتفى الخوف بالكلية أو التوكل والرجاء بالكلية. قال: والخامسة: الاستهزاء بالدين. وهذا من الموبقات المهلكات، وهو كثير في الناس، ولا يعذر المستهزئ بالدين ولو أراد المزح واللهو واللعب. يعني لو استهزأ بشيء من الدين ويقول: إنما أخوض ألعب، إنما أريد المزاح واللهو واللعب، يعذر بذلك أو لا يعذر؟ لا يعذر، كما سيأتي في الآية. إذن هذا خطر عظيم، كثير من الناس اليوم يتساهلون بهذا، وهذا خطره عظيم. قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. انظر، هل قالوا كنا نعتقد ذلك؟ لا، وإنما أرادوا الخوض واللعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا مؤمنين قبل أن يقولوا هذا القول، كانوا مؤمنين وكفروا بهذا القول. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هذا أمر عظيم، احذر من التساهل أو حذر الناس من التساهل في مثل هذا الباب. قال: وكان سبب نزولها قول بعضهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. إذن هؤلاء لم يعتقدوا، قالوا إنما أردنا أن نمضي عناء الطريق، يعني التعب الذي يحصل في السفر، أرادوا أن يمشوا الطريق بماذا؟ بهذه الأقوال، بالاستهزاء، فكفرهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر عظيم. قال: فمن استهزأ بشيء من الدين كاللحية، كم من الناس اليوم يستهزئ باللحية، هذا خطر عظيم، أو السواك أو تقصير الثياب فوق الكعبين أو غير ذلك من أمور الشريعة فهو على خطر عظيم. وهكذا الاستهزاء بالحجاب الشرعي للنساء، وهكذا غير ذلك، صور كثيرة منتشرة بين الناس. إذن هذا الاستهزاء بالدين من الكفريات. قال: ومثل ذلك من استهزأ بالصالحين لما يحملونه من الدين. الذي يستهزئ بالصالحين هل هو كافر أو ليس كافرا؟ إن كان يستهزئ بهم لما يحملونه من الدين فهذا وقع في الكفر الأكبر، وأما إذا كان يستهزئ بشخص معين لما بينه وبينه، أو يستهزئ بلحية شخص معين يقول لحيتك مثلا تشبه لحية بعض الحيوانات أو كذا، هذا الاستهزاء هل يكفر به أو لا يكفر به؟ هذا لا يكفر به. إذن من استهزأ بشيء لكونه من الدين هذا الذي يكفر، أو استهزأ بالصالحين والعلماء بما يحملونه من الدين هذا كافر. إذن هذا باب خطر عظيم، وكما تقدم لا يعذر في ذلك ولو كان مازحا. قال: والسادسة: سوء الظن بالله. وما أكثر هذا الباب وما أوسعه في الناس، وكل واحدة من هذه النقاط لو تكلم عليها تفصيلا تحتاج إلى وقت طويل، إنما هي إشارات إلى هذه الأبواب. قال: والسادسة: سوء الظن بالله. قال الله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: وظن الجاهلية هو ظن ما لا يليق بالله. إذن هذا هو أحسن ضابط لظن الجاهلية، أحسن ضابط لظن الجاهلية هو هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: هو ظن ما لا يليق بالله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد. إذن هذا ضابط ظن الجاهلية. قال: وهذا باب واسع لا يكاد ينجو منه إلا من نجاه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، نتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله، قال: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله، أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. إذن يحتاج أن يفتش كل واحد منا نفسه، أكثر الخلق بل كلهم يحصل منهم ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. قال: فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. أليس كذلك؟ أكثر الناس يرى أنه ناقص الحظ، يرى أنه يستحق أكثر مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال: ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره. يعني ربما يقول بلسانه: أنا لا يمكن أن أقول إن الله جل وعلا بخسني حقي أو لم يعطني حقي وما أستحقه، لكن في نفسه يكون يرى أن الله جل وعلا لم يعطيه حقه الذي يليق به، يرى أن الله نقص من حقه. قال: ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها، يعني يغوص في خبايا نفسه وطواياها، رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، الزناد الذي يقدح النار. الآن أنت لا ترى فيه النار، مثلا الولاعة الآن هل يخرج منها النار؟ فإذا ضربت الزناد اشتعلت النار وخرج منها النار. فيقول فتش نفسك، فتش نفسك في جوانب قلبك ونفسك وفي أحوالك وانظر. قال كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به. لهذا أيضا كثير من الناس يقول فلان يستاهل فلان ما يستاهل، عند أن يرى نعم الله جل وعلا ونقم الله سبحانه وتعالى على الناس يقول هذا فلان يستاهل هذه النعمة وهذا فلان ما يستاهل، أو فلان هذا يستاهل هذه النقمة وهذه المصيبة. إذا منظر صار يعني كأنه يتحكم في أقدار الله، هذا القدر صواب هذا القدر غير صواب. إذا هذا كله من الخلل في باب القدر وفي باب حسن الظن بالله. قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. إذن لا تظن بربك ظن السوء، إنما ظن بنفسك. قال وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، ومنبع كل شر. قال ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. إذن كلها ليس فيها سوء. قال فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. إذن هذه مسائل عظيمة ينبغي أن نتأمل فيها مرارا وأن نفتش في جوانب قلوبنا، فإن وجدنا شيئا من ذلك عالجنا أنفسنا. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.